على هذه الآية، على هذا العلم المصفى من الكتاب والسنة. وأنا أقول السياسة واجبة، لكن ليس في هذا اليوم. أنا قلت، وهذا قد يستنكره أخونا عبد الرحمن، الآن من السياسة ترك السياسة، الآن من السياسة ترك السياسة، لأن كل شيء قفز إليه الإنسان قبل اتخاذ الأسباب الذي تهيئ له هذه القفزة، فستكون مصيرة الذي قفز أن يقع على أم رأسه. هذا أمر واضح جدا في الماديات كما هو في المعنويات. كما هذا هو، نعم، والله المستعان. هذا صديقه أو المدعو، ما أعرف طبعا شو صلته فيه، جاي كأنه من أندونيسيا، لفته ضعف لفة الشيخ، شيء عجيب شيخي، طريقة عجيبة. أسهل منه؟ لا، سنه تقريبا منه قدر، نعم، فمسويها شيخي بطريقة هيك هكذا. يعني مو عربي؟ لا، عربي شيخي. عم تقول من أندونيسيا؟ يمكن بيشتغل غاد أو له مصلحة أو كذا. أوه. الشاهد بعدين بيحمل عكازة، العكازة مقبضها رأس عصفور. رأس؟ عصفور أو حيوان هيك، ما أعرف، وبدخلها للمسجد. أوه. أنا ذكروني هذا الكلام، ما رأيته إلا اليوم الصباح. فعلا رأيتها هيك منحوتة نحت ومسوي رأس عصفور أو رأس طائر، يعني ما حددت بالضبط. طيب شو رأيك تبدأ الكلام مع الإمام من الناحية يعني؟ من هالجانب هذا كدردشة يعني. جيد يا شيخ، يعني تكون مدخل، مدخل أو على الأقل جس نبض، شو علمه شو جهله. أي نعم. شو موقفه من المخالفات اللي بدأت تتسرب للمساجد. أي نعم. ومن هالصور إن شاء الله شيخ.